الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة قام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. نعم، هذا الحقيقة فقه عظيم، وهو الذي عليه عامة السلف، وإن اختلفوا في بعض مفرداته، إلا أن هذه قاعدة عظيمة لو استصحبها كثيرون ممن يتكلمون في هذه المسائل اليوم لسلموا من الخلاف والنزاع والخلط والخبط الذي ترتب عليه تجريم بعض الناس لبعضهم لبعض، وترتب عليه وصم طائفة بأنهم مرجئة وآخرون بأنهم مكفرة إلى آخره، وهم كلهم داخل إطار أهل السنة والجماعة. هذا المنهج هو أن يعني الدين ينبني في أحكامه وفي مطالبة العباد به على التدرج. أما من كان أصله على الإسلام فهذا أمره ظاهر، لكن أكثر ما يكون الخلاف على من كان كافرا ثم أسلم، دخل الإسلام بالمدخل الشرعي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مجرد الإعجاب الفكري كما يحدث الآن في بعض المراكز الإسلامية في خارج بلاد المسلمين أو في داخلها، الذين يكتفون بالإسلام بمجرد أن يعجب الإنسان بالإسلام ويرى أنه دين حق، وقد يغفلون عن ضرورة المفتاح الذي لا يمكن دخول الإسلام إلا به، الباب، وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد إذن من يعني أن نستصحب قاعدة التدرج في الحكم بالإسلام على الشخص، ومتى يدخل فيه ومتى يخرج منه، وهي أن أولا أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، لكن هل هذا يكفي؟ هذه الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى. بعد ذلك لا بد من مطالبته بمقتضى إقراره بالإسلام، بمقتضى شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يطالب بفرائض الدين وأركانه الأخرى. أركان الدين ستة، أركان الإسلام أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الخمسة، ثم بعد ذلك الأعمال. قد يقر بأركان الإسلام لكنها أعمال، فيصلي ويصوم ويحج ويزكي، ثم تتبع ذلك عموم فرائض الدين، والتي أولها الاعتقاد، لأن الإنسان ممكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم أركان الدين وفرائضه، لكنه يخرج منه بعمل يتنافى مع الدين، يهدم الدين هدما وليس ينقصه، كان يشرك بالله عز وجل، يدعو غير الله، أو يحكم بغير شرع الله في جملة حياته، أو يعرض عن الدين بالكلية، أو يرتكب ناقض من نواقض الدين الكبرى التي أجمع السلف على أنها نواقض. فإذا ارتكب هذه الأمور وقامت عليه الحجة وتوافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، حتى وإن شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو خارج من الإسلام. إذن النصوص التي وردت في إسلام من شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه تعني ابتداء، تعني الإقرار الأول، وهي أي كذلك تعني التدرج، وأن من لوازم بل من مقتضيات شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله العمل بأركان الدين الأخرى وواجبات الدين وفرائض الدين. هذه مسألة. المسألة الثانية سيتكلم عنها الشيخ على يعني جهة التفصيل، لكن ستأتي متفرقة، ولذلك أنبه عليها الآن كقاعدة فقط وأترك التفاصيل، وهي أن عندما نقول بأن من أخلش بشيء من هذه الأركان، أركان الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، فرائض الدين الكبرى، فإنه يخرج من الملة وتقام عليه يعني الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة، وأنه يجب قتاله، فهذا يعني أمور تفصيلية تختلف فيها الجماعة عن الأعيان عن الأفراد. يعني بمعنى أنه إذا الفرد أخل بهذه الأمور فلا نستعجل فيه، لكن لو أن جماعة امتنعت عن أصل من أصول الإسلام امتناعا كليا وأنكرته وأبت أن تدين به، فيجب على جماعة المسلمين أن يقاتلوا هذه الجماعة، لكن يعني من باب إقامة الحد الذي لا يقيمه إلا والي له راية. ولذلك لما تحاج أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب والصحابة حاضرون في قتال مانع الزكاة، كانت الحجة مع أبي بكر في أن هؤلاء امتنعوا وهم مجموعة، ولذلك ما تتبع الصحابة الأفراد، ما تتبعوهم، تتبعوا الجماعات، قبائل، أقاليم، مناطق كاملة، مدن ما عدا ثلاث مدن وبعض الأجزاء في جزيرة العرب كلها ارتدت. هذه ردة جماعية، جماعات أصبحت رايات، هذه يجب قتاله على ولي الأمر، لكن هذا لا ينطبق على ما يفعله الأفراد. الفرد قد يمتنع من أداء ركن من أركان الإسلام غير الصلاة، الصلاة فيها خلاف، هل يقاتل؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، إنه قد إذا كان ما دعا إلى بدعته ولا ظهر أمره ولا إنا نفتش عنه ولا نذهب لنقاتله، لكن إذا كانوا جماعة منعوا أو امتنعوا من أداء ركن من أركان الإسلام وأعلنوا ذلك وجعلوه منهجا لهم مبدأ يقاتلون عليه كما فعل أهل الردة. الردة يعني كان مفترض أنهم لما رأوا الحزم، لولا أن المسألة مسألة مبدأ ومنهج عندهم نفترض أن لا يقاتلوا، لكن قاتلوا حتى هزموا، مما يدل على المسألة مسألة مبدأ، يعني هم دانوا بذلك، توهموا أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يسعهم أن يخرجوا من هذا الأصل من أصول الدين، أو أن الدين مرتبط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مات يأخذون من الدين ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، انتهت الولاية، انفرطت السلطة، كذا زعموا. فالمهم أن يجب أن نفرق بين ما يحدث في رفض أو رد أصول الإسلام أو بعضها من فرد، وبين ما يحدث من جماعة. الجماعة تقاتل، والفرد لا بد من أن يعني يؤخذ معه إجراء آخر لعله تأتي لمناسبة يفصل فيه الأمر. نعم. أي إذا إذا إذا امتنعت مجموعة من أداء الصلاة تدينا، لا جماعة، هذه مسألة، هذه عن مسألة مهم من أركان الدين أداء الصلاة جماعة، لكن لا الأذان لأنه شعائر ظاهرة اللي تدل على أداء الأركان، هذه تعتبر من باب القرائن، ولذلك سيأتي هذا، لأن الشيخ سيعرض لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من لم يسمع منه أذان الفجر، وأن بعض الصحابة فعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، هذه سيأتي الكلام عنها في موطنه، لأن هذه حقيقة محل لبس تحتاج إلى تحقيق شرعي على مقتضى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والجوانب الأخرى وسيرة الصحابة فيما بعد واختلاف أحوال الناس وظروفهم. نعم. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. نعم صحيح. في الحقيقة من الأقوال الغريبة دعوى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مع أن المسألة فيها لبس في الفهم، ومن هنا جاء الاختلاف في الحكم، ككثير من المسائل التي يختلف عليها الناس، تجد للأصوليين لها مصطلح، تجد لأهل الحديث عندها مصطلح، تجد للفقهاء مصطلح، تجد لغيرهم من أهل الاختصاص مصطلح آخر. مسألة خطاب الكفار بالفروع من المسائل التي لم تحرر، وإذا حررت فالحق فيها بين. يعني ما معنى كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة؟ هل يعني ذلك أن الكافر وهو كافر يعني يطالب، أو كان في الأصل أنه مطالب ب يعني السواك كما يطالب بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه مطالب بهذه الجزيات ومنغلق عنها جميعا بكفره، أو أن هذه الأمور لا تطلب منه حتى يسلم؟ وما معنى كونه مطالب؟ هل هذا يعني أنه مطالب في الفروع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ هذه أمور ما حررها كثير من الذين اختلفوا. ولذلك في مثل هذا المقام ينبغي أن نأخذ بالإجماليات الظاهرة، وهو أنه يقصد بخطاب الكفار بالفروع أنهم مطالبون بتطبيق سنن الإسلام ومستحباته مفرداتها كمطالبتهم بالشهادتين والأركان والواجبات، أو أنهم مطالبون ببقية الأركان غير الشهادتين والواجبات والفرائض والسنن كمطالبتهم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا لا يستقيم، لا يستقيم، لأنه أصلا لا يتوقع أن يطالب من لم يسلم لله عز وجل بالدين ويخضع لدين الله أن يطالب بأن يأخذ بفروع الشرع، لأنه أصلا ما أخذ بالأصول، هو مطالب بالإجماليات، يعني بمعنى مطالب بأن يسلم لله عز وجل، أن يدخل بمفتاح رأس الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يطالب بما يستلزمها بعد ذلك. إذن الراجح والذي تقتضيه النصوص، وهو الذي منهج السلف، أن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة، لأنهم ما دخلوا الإسلام أصلا. أما التأثيم والتجريم والحساب ومحاسبتهم على كفرهم في الدنيا والآخرة فهي على جهة التفصيل، ليس عندنا منها أدلة. الله عز وجل بصير بعباده، هذا لله عز وجل، لكن لا يتصور أن الكافر يطالب بسنن الإسلام وفرائضه وهو لا يشهد إلا إله الله وأن محمد رسول الله. أما مسألة التأثيم وعدم التأثيم فهذه غيبية، لم يرد فيها نصوص، إلا أنه أصلا آثم بكفره واستحق به يعني أن يكون كافر في الدنيا وأن يخلد في الآخرة، لا دخل له هذا بفروع الشرع، إنما هذا يكفي في المجملات. وغالبا أن من لم يدخل في الأصول لا يدخل في الفروع، من لم يلتزم أصول الدين لا يلزم بفروعه. ومع أنهم لا يقصدون الإلزام بأن نطلب منه التطبيق، لكن يقصدون أنه ملزم افتراضا، حنا نقول حتى افتراضا هو غير ملزم وغير مطالب حتى افتراضا، لأن هذا ينبني عليه أمور كثيرة ما عندنا منها عليها أدلة. فإذن الصحيح والراجح أن الكفار مخاطبون برأس الإسلام بأصله، وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الفروع يعني سواء كانت الفروع اللي هي بمعنى تفرعات الأركان مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام والواجبات والفرائض، أو الاجتهاديات، أن الفروع تبع وليست ليست بمفرداتها من مطالب الدين على الكفار أو من مطالب الشرع على الكفار. فالشرع لا يطلب من الكفار يعني شيئا من الفروع، ولا أيضا يدخل في الأحكام الحكم عليهم لا جملة ولا تفصيلا. فإذا هم غير مخاطبون، لأن الخطاب جاء لمن أسلم وليس للكافر. نعم، هم غير مخاطبين. نعم، هذا لا يعني أنهم مطالبون بالفروع مطالبة يعني مطالبة تشريع، هم مطالبون بالخضوع للهدى والخضوع للإسلام. أما كونهم لم يكونوا من المصلين أو احتجوا بذلك، هذا يعني أنهم لم يستجيبوا لأصل الإسلام، وهذا جعلهم لا يصلون ولا يتصدقون، وصلاتهم التي يصلونها باطلة لأنهم يصلون على غير ما شرع الله، وصدقاتهم التي يصدقون فيها باطلة لأنهم، فهذا لا يعني خطابهم بفروع الشريعة، لأن كلمة الخطاب بفروع الشريعة لها مستلزمات، يعني تعني أنهم لو عمل شيئا منها ما منعناه تعبدا لله، ولو مثلا أخل بها وأدب ما منع من أدبه إلى آخره، لأن لها لوازم. كلمة أن نخاطبهم بفروع الشريعة لها لوازم إيجابية وسلبية، لوازم من الكافر ولوازم منا نحن، في حين أنه لو جاء يريد أن يصلي بالمسجد ويقول أنا مخاطب بفروع الشريعة يجب أن نمنعه ما دام يهودي ونصراني ومشرك، ولا لاحتج علينا، قال أنا أريد أن أصلي لعل خلينا أجرب صلاتكم وأنا مطالب فيها، ما دام ترون أني مطالب بفروع الشريعة دعوني أحقق ما طلبت فيه. فمسألة لوازم باطلة كثيرة ما تنتهي، توجب يعني توجد فتنة بين الناس، توجد أيضا اختلاط الأمور على الخلق. فالكافر خلاص حده الكفر، خرج به من مقتضى الإسلام جملة وتفصيلا، وليس المخاطب لا بالأصول ولا بالفروع، إنما هو مطلوب منه أن يدخل في الدين ابتداء من خلال الشهادتين، بعد ذلك يطالب. نعم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مع قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر واضح إذا أخذنا أو إذا تصورنا هذه الضرورة، أي ضرورة أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يعمل بأركانها ومقتضياتها الضرورية، لأنه حينما سلم وأذعن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن مقتضى لا إله إلا الله يعني هو أن يلتزم شرع الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك إنسان وقع عقدا يتضمن شروطا ومطالب، قرأ هذا العقد وتبين له مطلوبه ثم وقع وبصم على العقد، فإنه بمجرد أن بصم كأنه أو البصمة والتوقيع هي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ذلك هو ملزم. وهذا اللي عليه البشر جميعا في جميع الدنيا، أي إنسان يلتزم بعقد مختارا طائعا راغبا ثم يوقع هذا العقد والعقد يتضمن شروط، أن يعني ذلك أنه التزم هذه الشروط، هذه عقود الخلق جميعا. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقعت عقدا مع ربك عز وجل، وقعت عقدا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العقد يتضمن شروط بينة واضحة. فلذلك لو أن إنسان وقع هذا العقد ثم أخل به لا يمكن يطيعه أحد، ويحاكم إلى منطق العدل ويأخذ منه الحق. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. وكان يوصي سراياه: إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا. نعم، هذه في الحقيقة من الأمور التي قد تشكل، هل بمجرد أن يترك قوم من الناس قرية أو مدينة أو غيرها تجمعات من الناس، مجرد أن لا يؤذنوا الفجر مثلا أو لا يؤذنوا أي وقت من الأوقات يكفي لاستحلال دمائهم؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. أولا النص فيها ثابت، وإذا كانت النص ثابت فيعني أنها في ذلك العهد نعم حجة، ويدل على ذلك أنه في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وسلف الأمة، خاصة في القرون الثلاثة الفاضلة المستقرئ بتاريخ الأمة ذاك الوقت وأحوالها، يجد أنه لا يتصور من مسلم أن يترك الصلاة حتى المنافق. فأحيانا واقع الحال يوجب شيئا من القناعات والثوابت، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع الحال أنه لا يتصور أن أحدا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله إلا ويظهر شعائر الدين، فما دام هذا هو المتصور فيبنى عليه. لكن فيما بعد جاءت أجيال خاصة في العصور المتأخرة. وأرجو أن يكون هذا محل اهتمام طلاب العلم، لأنه يحتاج إلى استقراء. أنا في انطباعي أنه لم يعرف ترك الصلاة بهذه الصور التي نعهدها في أزماننا إلا من قرون متأخرة، وأن المسلمين في القرون الأولى خاصة القرون الثلاثة لم يكن يعرف أحد منهم يترك الصلاة إلا أن يكون قد يتساهل فيها جماعة أفراد، نعم، لكن لا يشتهر ذلك. قد يكون إنسان لا يعرف حاله، نعم، أما أن يجاهر بترك الصلاة هذا لم يكن يعرف، خاصة بلاد أو قطاع من الناس أو مجموعة كما هي الظواهر الآن، أن تجد فئة من الناس لا يصلون لمؤسسة أو في هذا لم يكن له في العصر الحديث. فلا يتصور أن قرية أو جماعة من الناس في ذلك الوقت خضعوا للإسلام أو دخلوا الإسلام، لا يتصور أنهم لا يؤذنون أصلا، فكأن القضية مفروغ منها. لكن يبقى الاحتمالات، نعم يحتمل أنهم قصروا فهذه نتيجة تقصيرهم، لكنه احتمال بعيد جدا. ولذلك أورده الشيخ مجرد احتمال، قال ما احتمال يكونوا قد دخلوا في الإسلام يعني وما ذلك ما أذنوا، هذا احتمال بعيد في ذلك الوقت. نعم. وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام أما بعد، فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم، خطوا المساجد وإلا غزوتكم، خرجه البزار والطبراني وغيرهما. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. نعم، يلاحظ من أصول الحوار أنه مبني على منهج الاستدلال الذي يقوم عليه الدين، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه جعل أركان الدين كلها مطالب ضرورية للدين، وإن كان بينها فرق في التطبيقات الفردية، لا الجماعية. الأمر الآخر أن أبا بكر راعى كونهم مجموعة امتنعوا من أداء ركن من أركان الإسلام. والأمر الثالث أنه اعتبرها أي أركان الإيمان أركان الإسلام بمنزلة واحدة من كونها أركان، وإن كان بعضها أهم من بعض من حيث الأداء، لكن من حيث كونها ركن فكأنه يقول ما دام الصلاة حق لله عز وجل وحق يعني بدني والزكاة حق مالي فلا نفرق بين الحقين. شوف التأصيل. والأمر الآخر أنه اعتبرهم امتنعوا من أداء، يبقى مسألة يعني كما يقال شبهة عندهم، امتنعوا بمعنى أنهم أكيد أنه يعني تبين ما تبين لأبي بكر والصحابة ما يدل على أنهم وقفوا موقفا عاما أرادوا فيه التخلي عن أداء ركن الدين، أرادوا أن يمنعوه فعلا منعا جماعيا ليس فرديا. ثم أنهم أيضا هو جعل الأمر مرتبط بامتداد التشريع، يعني ركن كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الزكاة، ينبغي أن يؤدونه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي ينبني عليه حماية الدين وينبني عليه عزة الدين وبقاء عزة الإسلام. ولو أن أبا بكر تساهل والصحابة تساهلوا لانفرد عقد الأركان وانفرد عقد أصول الدين من هذا الباب، لأنه إذا تسهل في أصل من الأصول تسهل في الأخرى، فكأن القضية قضية مبنية على التأصيل العام لا الوقوف على جزئية مفردة. ولذلك نجد أن أبا بكر نزعة الاستدلال المنهجي والقياس في أمر يعني تأصيلي كما سيأتي فيما بعد يعني بشكل أوضح عند التفصيل. نعم. هبك الله يا شيخ، قتالهم يعني لامتناعهم ولا لردتهم؟ الحقيقة بين الوصفين تلازم، بين الوصفين تلازم، مع أن المسألة لا تزال محل خلاف حتى بين علماء السلف إلى اليوم. هل القتال كان لأنهم امتنعوا وهذا يؤدي إلى امتهان الدين ونقض أركانه، أو لأنهم ارتدوا؟ في الحقيقة أن بين الأمرين تلازم. هم لأول وهلة قد لا يقال أنهم ارتدوا، لكن لما طالبهم ولي الأمر وامتنعوا من أداء ركن من الأركان فإن هذا يقتضي أنهم وقعوا في حالة الردة، لا بأعيانهم لا بمنهجهم الذي سلكوه. المنهج منهج ردة، لأنهم امتنعوا عن ركن أركان الدين وقاوموا فيه ولي الأمر وخرجوا عن السمع والطاعة، يعني نقضوا من ثوابت الإسلام كثير، ليس مجرد أنهم منعوا الزكاة فقط بخلا، لأنهم ليسوا كلهم بخلاء، بل يؤدون وسيؤدون من الضرائب لشيوخهم، حتى من أجل حرب أبي بكر والمسلمين سيؤدون من الضرائب ما يعلمون أنه أكثر من الزكاة التي امتنعوا من أجلها. إذن القضية قضية مبدأ خاطئ، انحراف في المنهج. فهذا يجمع بين الوصفين، بين كونهم امتنعوا وبين كونهم وقعوا في حالة الردة. هل الردة ردة كاملة في كل المعاني يعني أنهم كلهم ارتدوا وكلهم تستحل دماؤهم؟ هذا لا يهمنا، رايتهم راية ردة، أما أفرادهم الله أعلم بها. الراية راية ردة، ولا لماذا قاوموا؟ لماذا استماتوا؟ جيوش على الأقل لما رأوا عزمة أبي بكر وعزمة الصحابة رضي الله عنهم على القتال وقوتل منهم فئة، المفروض يتوقفون، لولا مسألة يعني مجرد فهم خاطئ أو مجرد تشهي ما هو راح يبذلون أرواحهم ودماءهم إلا في سبيل مبدأ ومنهج، فكأنهم وقعوا في منهج يعارض الدين، فهو نوع من الردة. والله أعلم أنهم جمعوا بين الوصفين، ولذلك سموا أهل الردة، سموا أهل الردة، هذا وصف عام من الصحابة، رضوا هذا الوصف لهم. نعم. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك. ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه. وفهمنا من كلام الشيخ وهو الذي عليه أئمة السلف أنه لا يكفي لإثبات الاستمرارية من ادعى الإسلام استمراريته في مسمى مسلم بمجرد إقرار بشهادتين. نعم، نحن نقول من شهد إلا أن محمد رسول الله دخل في الإسلام، لكن لا يكفي ذلك حتى يلتزم ويأخذ بأصول وأركان الإسلام الأخرى. وعلى هذا فإن مجرد الإتيان بالشهادتين دون التزام أركان الدين وثوابته الأخرى لا يكفي، فمن أقر بشهادتين ولم يقيم أركان الدين أو اعتقد باطلا أو عمل بشرك أو أعرض عن الدين بالكلية فإنه بذلك انتقض كما خرج دخل في الإسلام بالشهادتين، خرج من الإسلام بمعارضته لمقتضى الشهادتين. ولذلك فلابد عند الاستدلال من الأخذ بعموم الأدلة في هذه المواطن الشائكة وهذه المواطن الصعبة الخطيرة، لا بد من الأخذ بعموم الأدلة. فالأدلة جاءت مجملة وجاءت مفصلة، والمفصلة من ضروريات الدين، هي مجرد المفصلة جاءت مفسرة للمجملة. فمن هنا لا بد من أن نأخذ بالنصوص التي فسرت وعممت وترد إليها النصوص التي أجملت. وما في أجمل يعني أشد إجمالا من أن الإقرار بالشهادة من مات أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا أقصى يعني ما ورد في الإجمال. ثم النص الآخر الذي يلحق بشهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك إلحاق الصلاة في بعض النصوص، ثم يأتي بعد ذلك إلحاق الصيام والزكاة في نصوص أخرى دون الحج، ثم تأتي نصوص صحيحة تلحق حتى الحج. فإذن لا بد من أخذ النصوص برد بعضها إلى بعض. فمعنى هذا أن من أقر بشهادتين دخل الإسلام واستحق الجنة، فإن التزم مقتضيات الشهادتين استمر على هذا العهد، وإن لم يلتزم بمقتضيات الشهادتين التي جاءت بها النصوص الأخرى انتقض إقراره بالشهادتين. نعم. وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة، وهي أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي. ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث: إلا بحقها، وفي رواية: إلا بحق الإسلام. فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله: إلا بحقها. وقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هذا وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله: إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هنا فائدة إضافية يتعلق يعني الموازين الشرعية تجاه الأحداث المعاصرة اليوم، تجاه الأخطاء والتجاوزات التي تقع من الدول والحكومات وولاة الأمر، خاصة في البلاد التي يعتبر فيها أو البلدان التي يعتبر فيها الحكم يعني على مقتضى الدين. فإن الناس لابد أن يواجهوا ما يرد من منكرات على القاعدة الشرعية. هذه المنكرات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت منكرات عملية واعتقادية أو غيرها، لابد فيها من الأخذ بهذه القاعدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذا العصر، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه جاءت علاج لأحوال الأمة على مختلف العهود، وبعض الأحاديث قد تنطبق على عهد وظرف دون آخر. فلا أظن مثل هذا يكون في عهد الصحابة، ولا كان، إنما كان فيما بعدهم. وأنه يوجد أمراء يعرف منهم وينكر، فالقاعدة في ذلك التي ينبغي أن نفهمها اليوم أن من أنكر فقد برئ. من أنكر ممن يملك الإنكار ويعرف شروط الإنكار ومن له وزنه من العلماء والناصحين والذين يعني احتسبوا في الإنكار بطرقه الشرعية، لأن هذا مردود أيضا إلى قواعد الإنكار، إنكار المنكر مع الوالي، وإنكار المنكر مع من له يعني أثر في الأمة، أو إنكار المنكر على العامة إلى آخره، والمجاهر وغير المجاهر. فمن أنكر فقد برئ، يعني معنى أدى الواجب. ومن كره فقد سلم، بمعنى أنه حتى لو ما أنكر ما دام قلبه كاره للمنكر وكاره لظهور هذا المنكر من الوالي أو من يعني ممن فرط من المسؤول أو غيره فقد سلم. ننبه بهذا على يعني ما يكون من بعض الغيورين من تخطي لأصول الإنكار، من خروج عن مقتضى الأدب أو خروج عن مقتضى شروط الإنكار إلى التصرفات المتشنجة أو الغلو أو يعني استعمال الأساليب التي تؤدي إلى مفاسد عظمى وعدم اعتبار قواعد الشرع التي تقوم على درء المفاسد وجلب المصالح بدعوى أنه لا بد أن ينكر. وما يدري هذا الصنف الذي يتجاوز حدود الشرع وحدود الواقع في الإنكار، ما يدري أنه إذا كره وهو ممن لا يستطيع أن ينكر إلا بمنكر أعظم، أو ممن لا يس بيده أن يطاع، أو إذا أنكر أدى إنكاره إلى مفسدة، إذا كان بهذه المثابة وهو ما عليه أكثر الناس اليوم من الشباب والعامة وغيرهم، هم ممن لا يستطيع أو يؤدي إنكاره إلى فتنة أعظم في الغالب، فهذا لا يدري أنه إذا أنكر بقلبه سلم، فتجده متوتر، تجده يعني متحفز مستوفز، ومن هنا يتنكر لمناهج العلماء ويتنكر لمناهج أهل العلم والحكمة، بل لا يدع مجالا لأهل العلم والحكمة والبصيرة لأن يتصرفوا مع المنكرات وأهلها بالطرق الحكيمة، فيتخطى الحدود الشرعية لأنه ما يعرف أنه إذا كان مما لا يستطيع أو إذا كان يستطيع بإداء منكر أكبر ما عرف أنه يسلم. ينبغي أن تثبت هذه القاعدة الشرعية أن من عنده غيره، وهكذا يجب أن يكون المسلم، ثم رأى منكرات لكن يعرف أنه بإنكاره لها هو بدون ضوابط ولا شروط أو بتخطى الحدود الشرعية وأدي الأمر إلى مفسدة أعظم، أنه بذلك يسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أدنى، هذا ما لا يعذر فيه أحد، ما يعذر فيه أحد، لكنه ينبغي أن يأخذ هذا التدرج بحسب حال الشخص. ولكن من راضي وتابع، نعوذ بالله من الرضا والمتابعة، هذه هي القاصمة، ولا تقل خطرا في المآل لا في الحال. الرضا والمتابعة بالمنكرات لا تقل خطرا عن الغلو على دين الفرد والأمة. نعم الغلو أثاره عاجلة، وغالبا مما يعني يكون واضح بين أمره عند الناس، لكن المشكلة الرضا والمتابعة، هذه أثارها على المدى البعيد مدمرة للفرد والأمة والمجتمع. الرضا بالمنكرات ومتابعتها وتسقيطها، هذه على المدى البعيد أشد من الغلو، ولا يعني ذلك الاستهانة بشط خطر الغلو، ولكن لأن الغلو مردود مرفوض عند جميع العقلاء تمجه النفوس، بينما هذا يتسرب إلى العقيدة وإلى العقول وإلى النفوس بطريقة تميع الدين في القلوب، تميع الدين، وهذه مداها البعيد أخطر، الله أعلم. نعم. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. أحسنت، نقف عند هذا لأنه دخل في موضوع الامتناع الفردي الجماعي، هذا هو الذي تكرر في الكلام الماضي، أنه إذا امتنعت مجموعة اتخذت رد أصل من أصول الإسلام دينا وموقفا عمليا، هؤلاء يقاتلون. بقي إذا كان الرد لهذه الأمور فردي من شخص، هذا هو ما سيناقش في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: يستدل بعض من يقولون بمطالبة الكفار في فروع الشريعة بأن المسلم ملزم بالصلاة حتى لو كان على غير طهارة، فإنه يطالب بالصلاة ويحرم عليه أن يعني يتركها أو دون طهارة، الطهارة كالشهادتين. لا، ليست طهارة كالشهادتين، هذه الشروط غير الأركان. على الحال هذا الدليل يعني يقلب إذا كان نطالب المسلم بأن يصلي ولو كان على غير طهارة، هذا بمعنى احترام شعائر الدين وإظهارها، بمعنى أنه لا يؤاخذ بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاثة حتى يصر كما هو رأي جمهور السلف، حتى يصر يعني يستمر. هذا دليل على أن المسلم هو الذي مطالب بفروع الشهادة، لا، لكن السائل كأنه قصد بأنه بذلك يكفر، فكيف يطالب وهو كافر؟ لا، لا يكفر الكفر الخالص المحض. ثم إن نعلم أن المنافق كافر، ومع ذلك نطالبه بشعار الإسلام لأنه الدعوة ادعى، فأنا نأخذه بدعواه. كذلك المسلم الذي يصلي ويقول يعني نحن لا نتعبد له بأن يصلي بغير طهارة، يعني حتى السؤال ليس سوي، ليس يعني سليم، لكن لو ضاق به الوقت أو خشينا من تركه للصلاة أن يؤدي لفتنة أعظم نطالبه حتى لو نعلم أنه على غير طهارة، لكن لا يعني ذلك أن نقره، نطالبه احتراما لشعيرة الدين، احتراما لمبدأ الإسلام لئلا يخرق أمام الناس. يقول: ما علاقة ارتباط العمل بالإيمان؟ ولا شرط صحة الإيمان أم شرط كمال الإيمان؟ يبدو أن القضية أثيرت مرة ثانية، هي هذه جتنا قبل 10 سنوات وثارت حولها زوبعة وغبار وافترق عليها شباب السنة، والآن ثم هدأت والآن أضاها تعود. أنا أخشى أنه يدخل أهل السنة ناس مأجورين في التفريق، ولا أستبعد هذا. يعني مسألة الإيمان هل هو شرط صحة، أو الأعمال العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال، هذه يا أخوان أولا ليست من أصول الكبرى في مسائل الإيمان. مسائل الإيمان 4: من أقر بها فهو من أهل السنة حتى وإن أخطأ في مثل هذه الأمور. من أقر بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان، إذا أقر بهذه الأصول 4 فهو من أهل السنة حتى وإن قال العمل شرط أو غير شرط، شرط صحة أو شرط كمال. نعم، السلف عمومهم يرون أن العمل فرق بين جنسه وبين أفراده، فالعمل في جنسه شرط صحة، أما في أفراده فهو شرط كمال. ومع ذلك تبقى هذه فلسفة عند كثير من طلاب العلم، فكيف بغيره؟ يا أخوان، الدخول في هذه الأمور إثم ولا يجوز التفريق عليها. ومع ذلك هذه الأقوال هي أقوال للسلف، من قرأ كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية يجد أن هذه الأقوال أقوال للسلف، لكن يتفقون على الأصول 4. وأيضا حتى أهل السنة والجماعة اليوم كلهم بما فيهم تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله هم من خيار الناس وأصفاهم عقيدة، وقولهم في الأصول 4 لا يخالف السلف، إنما خالفوا في بعض التطبيقات فاتهموا بالأرجاء، وهذا من الظلم، هم ليسوا مرجئة، بل يشكرون على تقريرهم لمذهب السنة والجماعة في الإيمان. كون عندهم بعض الزلات وافقوا المرجئة في بعض التطبيقات، هذه زلات، مسألة الاستحلال ومسألة الاستحلال وجنس العمل وكل العمل إلى آخره، هذه مسائل يا أخوان يختلف عليها السلف. وإن كان هناك رأي راجح وهو قول الجمهور، هو أن الإيمان إن العمل في جملته كله يعني مجموعه جنسه شرط، بمعنى للإيمان، إيش معنى قصدي شرط تحقيق الإيمان، شرط لتحقيق الإيمان كله. ما معنى يكون شرط؟ ما معنى يكون جنس العمل؟ جنس العمل أي أنه إذا افترضنا أن إنسانا يدعي أنه مؤمن لكن لا يعمل بأي عمل من أعمال الإسلام حتى الصلاة بالكلية، من هنا اختل عنده شرط وهو جنس العمل. أما الآخر، القول الآخر أو الرأي، ما هو رأي آخر، أما الوجه الآخر للقضية وهو صواب، أن مفردات الأعمال جزئياتها حتى لو كانت أركان الإيمان وأركان الإسلام بمفهومها العام، فإن تتفاوت في أذهان الناس في فهمها وفي تطبيقها. أما الأمور الإيمانية الاعتقادية فلا يتصور الإنسان يخل بركن من أركان الإيمان ويبقى عنده الإيمان، لا يتصور، لكن تبقى الأمور العملية، وهنا الكلام على جنس العمل. فمفردات العمل أي جزئيات العمل، قضايا العمل، فهذه ليست شرط صحة بل هي شرط كمال، بمعنى إذا عمل ببعضها وأخل ببعضها من غير استحلال فإنه يبقى له أصل الإيمان بقدر عمله، والله أعلم.